ربنا عز وجل يمحوها ولا يؤخذ صاحبها بها. نعم. الناس هنا هو الآية الحديث. الناس في هذا الحديث. الحديث. الآية لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا، ولو شاء الله أن يؤاخذ الناس بما سبق في الآية الأولى أخذهم بها. الحديث غير مبين يوضح الآية ما فيها هذا التوضيح. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا توضيح لا ما كسبت عليها. هو اكتساب، هذا القلب اكتساب. الشيء بقلبه كسب أيضا. معروف. من ذلك أهل العلم ومنهم بخاصة ابن تيمية يقول العمل عملان، عمل قلب وعمل جوارح. وهو حينما يقول هذا يفسر بعض الأحاديث الصحيحة التي منها كما في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ورسوله، ففسر هذا بأنه العمل القلبي هكذا. نعم. هل يجوز للإنسان يتقي الحديث في شارك الصلاة في بيته مع إصراره على ترك الصلاة؟ هل يجوز أن يستقبل شقيقه تارك الصلاة؟ نعم. في بيته مع إصراره على ترك الصلاة؟ المسألة تختلف. إذا كان المستقبل نفض يده من شقيقه يعني أيس منه يأس منه فينبغي لا يستقبله، أما إن كان يرجو أن يهتدي بسبب متابعة أخيه له للتذكير والنصيحة فأولى ألا يقاطعه. فالمسألة إذا تختلف من إنسان لآخر، فإن كنت قد يأس منه فأعلم أن الداء له إن قاطعته لعله يرجو إلى الله ويجده يتوب، فإلا فاستقباله وتذكيره ونصحه يكون أولى وأولى. نعم. مخلوقا يقتل آخر أثناء التشهد بالصلاة الإبراهيمية أثناء غياب الإمام يكلف الله أكبر، ظن هذا المسجود هذا الإمام سبق نفسه، بقي هذا المسجود ساجدا والإمام طبعا رفع، ثم ظن المصلي أنه ما زال هذا المصلين في السجود، أكمل صلاة الفاتحة وأثناء ركوع الله أكبر هنالك نهر وانسحب في المصلين هم في ركن الفاتحة، ركن الأول ثم ركن صلاة الفاتحة، هل تجزي السجود السهو هل يجزي الغث على أخيه؟ بدنا نشوف كل القصة الطريفة هذه. الرجل لما تنبه لخطائه وقف قائما ثم رجع ولحق الإمام أثناء الركوع. لحق الإمام أثناء الركوع، لكن المهم ما قام من التشهد إلى الركوع وإنما قام إلى القيام ثم رفع. بقي ساجدا. فهمت هذه. أقول بقي ساجدا ما شاء الله حتى ختم الفاتحة. الإمام. لكن أنا أشعر لما قام بعد أن رفع رأسه هذا المسبوق، لما رفع رأسه من سجوده الطويل، قام إلى القيام أم إلى الركوع؟ فإن كان إلى القيام ثم شارك الإمام في الركوع فصلاته ماشية. أما إن كان قام من السجود إلى الركوع فصلاة باطلة. وهذا الجواب لا أعلم بالصلاة مشان تكبير طبعا الصلاة بالنسبة للركوع قبل الركوع في القيام مشان طبعا التكبير مش عند الركوع مشان القيام القيام هو أفضل. لو فرض مقام ما كبر فهو ترك واجبا وهو إن فعل ذلك كان أجما، لكن المهم أن الصلاة صح بأن يعني أن يقف ولو قليلا تكبيرا ما هو ركن، القيام هو ركن، الترك للتكبير إثم، أما ترك القيام إبطال الصلاة. فلا بد في هذه الحالة لا بد في هذا الحال من أن يعلم القيام مع الركوع. التشهد الجمعة رجل أحدث وخرج ليتوضأ ورجع الإمام في ظهر الجمعة فيصلي ظهرا أم ماذا يفعل؟ فنكمل على هذا القول نكمل جمعة على خير على قول من يكون مستعمل في الصلاة فهو لا بد من يصلي الله. أنا فرحت إن الآن فتح جديد بالسؤال وقد المعين الصلاة كلها جمعة ولا ظهر هذا لا يوم أنت كملت يعني جالك كل على الجمعة ما أقول يعني يكون في قولين قول يبني وقول مستعمل إذا جمع يكمل جمعة إذا سألنا يسألوا غيرا كيف يخلطها؟ كيف يكمل الجمعة؟ يعني يصلي التشهد أحدث؟ طبعا يخلط لا يصل يكمل يعني يأتي من غير الأحداث هناك يكمل هذا من الجمعة الله أكبر يكبر ويجلس للتشهد بتكبيرة أخرى لا يصلي هناك غير اسم السلامات يأتي ويكمل كما لم يفعل شيئا كما شاء الله يكمل أنا نقول إن ساعتين من الصلاة لن شاء في المسجد أجل مخاف الله أكبر من قطر الشمال من قطر اليوم مرورا على بلدنا وعلى ايه مكي. ومهما مكي لا بد من حرف لصار المسلمين. لماذا؟ اذا كان يتهاجي العميل هو الفاعل. ونحن لو كانوا هنا العميل هم الفارسين. لان يكونوا هو من حيث العيد. وهكذا. انا بقى نضعفه بالنسبه لوضع داري هنا مع عبد الله. الانحراف على اليسار ما تكون عن طريق المكان الثاني تصطف كل من الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصلاة المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر الأمر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لغفور كفار. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اكبر. اللهم اكبر. اللهم اكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا يؤمنني

هل له ان يصلي الظهر ان لم يصلي الجمعه؟ لا، اذا سقطت صلاه الظهر فبالتالي تسقط اصلا اذا صلت نعم صلاه الجمعه فبالتالي ان تسقط صلاه الظهر. جزاكم الله خيرا. شيخي بالنسبه للدعاء على المنبر يوم الجمعة معروف أنه بدعة، ولكن ورد في المسند عند أبي داود أيضا وغيرهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا. لفظ إذا دعا ألا يفهم منها الدعاء على المنبر أم ماذا يفهم منها؟ لفظ الحديث كان يشير بإصبعه إذا دعا، هذا لفظ الحديث. أي نعم، هو الحديث لصحابي ابن عبيدة وكذا هكذا اسمه يقول لما رأى إمام لما رأى أحد الناس يدعو قبح الله هاتين اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقول إذا دعا إلا يشير بإصبعه. هذا أولا كما ترى ليس صريحا بأن الرسول عليه السلام كان يدعو في الخطبة. نعم، وإنما يتكلم كلاما عاما ليلقي رسم يدين في الخطبة. نعم، هذا أولا. وثانيا إذا قلنا بأن هذا ظاهر الحديث أن الرسول عليه السلام كان يدعو في الخطبة، نعم، فنحن لا ننكر مسؤولية الدعاء في الخطبة. نعم، وإنما ننكر شيئين اثنين. نعم، أولا التزام الدعاء في الخطبة يوم الجمعة، والشيء الآخر أن يجعل الدعاء في الخطبة الثانية اللي يسميها خطبة الناس. نعم، وضح لك هذا؟ نعم، لماذا أنا ذلك أقول فحديث عمار هذا نعم الذي تشير إليه نعم لا يعطي جواز هذه الأمور التي قسمنا مثلها وعدم شرعيتها. نعم، جزاك الله خير. اذا لو دعا الخطيب اثناء الخطبه يعني ما خطف لها وقت نعم يجوز له ذلك؟ يجوز له ذلك حسب ما شفاك. نعم، ودعا الرسول عليه السلام حينما طلب ذاك رجل السقيا. نعم، ورفع يديه حتى بان ابتاعه. نعم، وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا. نعم، يدعو ويرفع يديه ويرفع ايضا الناس تحته. نعم، اما اتخاذ ذلك جزءا من الخطبة فهذا الذي ننكره. نعم، في شيء خطر في بال الاستاذ لما قرات الحديث يشير باصبعه اذا دعا، خطر في بال القول عليه الصلاه والسلام في حديث الوداع اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد. نعم، فقلت هذا يناسب هذا الموضع الله اعلم، اليس كذلك؟ يناسب رفع الاصبع انه يشير باصبعه صلى الله عليه وسلم. اللهم باصبعه الى السماء الى السماء ثم ينكتها عليهم. اللهم فاشهد. هذا غير ذاك غير ذاك. نعم، طيب هل يعني نصور مثلا النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا دعا يقول لك اللهم اغفر لنا وارحمنا ويشير باصبعه هكذا يعني كما هو رسول الله؟ هو اشبه شيء في هذا الاشاره مثل إشارة التشهد. أي نعم نعم، جزاكم الله خير. هذا ما في كلام جيد ما حكم؟ إما عن المولد إقامة المولد. هل عرفت أن الرسول عليه السلام عمد المولد ذلك؟ لا ما سمعت. ما سمعت؟ لا يعني هل يعني انه لا يجوز عمله على الاطلاق؟ ام لا يجوز ام لا يجوز؟ ودي انا انت تسال بفريق المنطق الشريف اذا معرفه الحكم هل سمعت او علمت ان الرسول عليه السلام عمل مولدا؟ انا لا ما سمعت، ولكن يعني الصحابي والتابعين لعلم المجتهدين شو علموا فيهم؟ ما سمعت ما قرأت يعني ما ورد ما قرأت ولا في أي شيء. كويس، أنا بقول لك الآن ما دام ما قرأت المؤمن باتفاق المسلمين لم يكن في عهد المسلمين الأولين لا عهد الصحابة ولا عهد التابعين ولا عهد أتباع التابعين ولا عهد الكتاب في أمنها العروج وهي القرون هي القرون الثلاثة المشهودة الخيرية. نعم، ولا ضلال الحدود وكل خير في اتباع اتباع ما خلق. من هؤلاء السلام الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين اليوم. إذا افترضنا أن يولد بخير وفيه ثواب وأجر، هل تتصورين أن هؤلاء الأئمة ومن قبلهم من السلف الصالح كفرتهم هذه القربة على افتراض أنها قربة تقلدهم إلى الله موسى ومستقر الفهم عليهم أن يكونوا متعبدين أكثر؟ هذا أمر مستحيل. لذلك أنت وكل مسلم عليه أن يعرف أن كل عبادة لم يتعبدها السلف الصالح فلا يمكن أن تكون عبادة مشروعة، لأنها لو كانت خيرا لسبقونا إليه. وفهم الجواب إن شاء الله. السلام كان يأخذ التسبيح بيمينه أولا وحط النساء بصورة خاصة أن يعقدن بالأمام وعلل ذلك بعيد لا توجد في المسابح قال يعقدن بالأمام لأنهن مسؤولات ومستنكفات يوم القيامة اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يفسدون فالأمان العقد الأمان لمصلحة العاقد يسجل لنفسه شهادة خيرة طيبة لصالحه يوم القيامة أما المصلحة فتأتنا مع كل أسماء وأبناء نعم الشيخ واضح الله يجزيك الخير السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.